البيت الحرام استحل فيه كل شيء. استحل فيه كل شيء. خلي بالك من دي. انت استحلت فيه كذا؟ استحلت فيه المعاصي؟ استحلت فيه الاثم؟ استحلت فيه العصيان؟ البيت بلغ بهذه؟ خلص بقى. يبقى غضب ربنا حال على الجميع لا محال. حتى وان كانت كثرة تفعل وهناك قلة لا تفعل. ليه؟ شوف حديث النبي. ويل للعرب في الصحيح. من شر من رواية ام المؤمنين. قد اقترب. من شر قد اقترب. ده من امتى؟ شوف الا ام المنتل ايه؟ أنهلك ومنا الصالحون وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون. قال نعم. إذا كثر الخبث مهم يبقى كتير كتير خلاص يحل غضب ربنا. سؤال افتراضي مش افتراضي ده سؤال واقعي. يعني لما بنتكلم عن استحلال وهدم للكعبة معلش يا فندم احنا النهاردة مفيش يوم وشمس بتطلع كده علينا اللي حوالين الكعبة دي ألوف مؤلف يوميا يعني يوميا بلا انقطاع يعني طائفون الركعون والناس اللي حوالين الحرم والناس اللي حوالين المسجد الحرام. كيف لهذه الكثرة وهذا العدد الكبير ان الكعبة تهدم ده هما بيطوفوا حواليها ازاي طائفين والقائمين والركع يعني انا بطوف حوالين كعبة هيجي واحد يهدمها هتفرج؟ لا هي مش كده. ده انا بقول لك هيصير العبث في المسلمين ويصير الفساد في المسلمين. زي ايه؟ تعالى مثلا اضرب مثال بمجموعه اهي. المجموعه دي كانت على الدين وعلى التقى. جات لهم ذريه تانية. ده انجب وده انجب بقى عندهم اولاد. ماتوا الصالحون. ماتا الصالحون. الاولاد دول اختلطوا ببيئات تانية غربيه او شرقيه. رجعوا لنا لا لا لا لا ايه التخلف ده؟ لا لا لا مش عايزين الكلام ده. لا لا هات يا عم الخمره. دي مش خمره ده مشروبات روحيه. يا عم عايزين الراس يا عم. التدليس. يا عم احنا دول اباط بس لهم زمانهم ولنا زماننا. يا عم انا عايز رقصات. يا عم انا قران. يا عم القران ايه؟ خليه في الماتب بس. خليه في الماتب. مش عايزين القران بتعبني. اذكر ربنا اذكر ربنا يا عمي. لا خلاص مأزت قلوب الذين قلوب الذين هنا بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. كل دي ده إعراض. حالة الإعراض يحل الغضب. زي ما قلت لك الآخر كان سبعين في مسكنهم آيات جدتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكر له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم. كانوا في جنة. كانوا في جنة. فإلا يحصل في آخر زمان يا أستاذ هاني أن المسلمين يتأثرون بالمعاصي بالآثام بالإجرام ويصل ذلك إلى البيت الحرام. شوف يصل ذلك إلى البيت الحرام. اللي بعوز يرتاح الوقت يقول لك إيه؟ البقعة الأطهر. أنا طالع عمرة. رايح عصابي. رايح عصابي شوف مكة والمدينة. صحيح. وإن كانت مع احترام الأمور تغيرت عن الأول. تروح المدينة الروافض في وشك على طول بيستفزوك. تروح مكة مع احترامي يعني بقى فيه شوية وقسوة وكيت وزحام وكذا ومعاملة شوية. ما بقاش ولكن بترجع تقول ايه؟ بيئه ايمانيه. بيئه ايمانيه. صحيح. لا الامر هيوصل لدي. ومهما كان تعب الناس عايزه ترجع تاني. وهي دي. والامر هيوصل لدي. مشقه. الامر اللي انت شايفه في القاهره، الامر اللي انت شايفه في تركيا، الامر اللي انت شايفه في كل مكان هيصل الى المسجد الحرام. معايا؟ ولذلك في الفتح 3462 شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه المحدث الكبير يقول لا يستحل البيت الحرام الا اهله. مش هيستحلوا كفار ورهيجوا الامريكان ورهيجوا دول. لا لا لا ده اهل المسجد الحرام هم المسلمين. واهله واللي حواليه والمقيمين حواليه هم اللي يستحلوه. واهله هم المسلمون. فاذا استحله المسلمون يصيبهم الهلاك من رب الارض والسماء. نفهم اقول هذا كده. هم خلاص استحلوا يا استاذ هاني. خلاص تمام. وبقت التقديس له مش موجود. توقير له مش موجود. تبجيل له مش موجود. يعني مع احترامي ان ده المسجد الحرام بما فيه كيت من كيت من درجات عظام ما عادش الكلام ده كله موجود. وبقى شأنه شأن اي مكان لا نستحل. شوف اللي يحصل ايه؟ يقوم ربنا في الحاله دي ما انا بقولك زي ما ايه؟ بنو اسرائيل اتراخوا ام جايب لهم واحد من العراق. من العراق. برضو لما اتراخوا بعت لهم فرعون مصر. خدت لحضرتك ازاي؟ هي كده بتبقى التسليط. ولذلك يجيب اسراط عليك واحد ليس من جلدتك. من بره. شوف هنا برضو من خارج حساباتك. هي دي من حساباتك. من خارج حساباتك من حيث لا تدري. هي دي. ولذلك اما يحصل كده يوم يعمل ايه؟ يخرج رجل من اهل الحبشه يقال له ذو السويقتين. من الحبشه برضو؟ من الحبشه. شوف احنا بنقول انت قلتها من شويه التاريخ يتكرر. ابرهه الاول تختم برجل من الحبشه ايضا. برضو اي نعم هينجح في اللي فشل فيه ابراهيم. خلي بالك ممكن واحد يقول لي من الحبش يعني من اثيوبيا ولا حتى دي ده دول كيت وكيت وكيت، مش شرط ان يبقى من الحبش يعني جالك من اثيوبيا. ممكن مصري ومقيم في اي مكان، ممكن مصري واعد في اي مكان في كيت، ممكن مصري ويعتز بجنسيتي لكن جالك من مكان اخر يقود جيشا اخر الى اخر هذه الامور. دي علمها عند ربي له قدره اخرى. لا بالضبط كده، لكن الاصل بتاعه انه حبشي معدنه هو حبشي. معايا يا استاذ هاني؟ يعمل ذي السويقتين. وليه سمي بذي السويقتين؟ دي السويقه تصغير ساق. يعني رفيع رجل رفيع. ايوه ساق رفطعة. شفت الجماعه البدو والكلام دي لما تلاقي ساقه من تحت. نقول احيانا ايه ده ساق معزه عند البعض يعني عند البعض مش يعمل ايه؟ يخرب الكعبه، يعني يخرب الكعبه. يعني اول شيء رجل رفيع ده قوي. ما المسلمين دول عايز اقول لك الكعبه. شوف انا اقول لك راجل، احنا الوقت كام قد ايه على سكاننا؟ احنا مليار ونص ونص في الطراوي. في الطراوي غثاء كغثاء السيل. 4.5 مليون يهودي بيقيمونا وما يقعدوناش. احنا تحت رحمه نتنياهو يقدر يقعدنا وينيمنا وينيمنا ويقعدنا. ليه؟ لأن المجموعة دي كلها غثاء كغثاء السيل. وصدق رسول الله. ولا ينزعن الله ما بات من صدوركم. صحيح. من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. بسبب إيه؟ بعدنا عن منهج الله. بسبب إيه؟ بعدنا عن كتاب الله. بسبب إيه؟ بعدنا عن سنة رسول الله. بسبب إيه؟ بعدنا عن شرع الله جل وعلا. مش كده وبس. ونحن ما طبقناش أي أمر. ما اعتصمناش. ما تعاوناش. اتكلمنا بس. ما اعددناش. انما في الخطب الرنانة. حناجر. كلمات الجذابة. والشعر جاهز. والشعر جاهز. صحيح. ما بنهزمش خالص. صحيح. بنتهزم بس. ابكي على كذا. ابكي على كوسوفو. ابكي على فلسطين. ابكي على افغانستان. ابكي على سوريا. ابكي على العراق. خليك ابكي ابكي ابكي ابكي ابكي. انت ما عندكش الا البكاء. امة البكاء. فاشل. امة الحناجر. فاشل. ولذلك انا بقولها لك اهو، الامه بسبب الغباء الموجود من المجرمين من المترفين من الفاسقه من العصاه وانهم يكونوا كثره في هذا الزمن، يوم ربنا مسلط عليهم ايه اللي انت بتقول عليه دي ابو سقيم ذو السوق. ايوه دي هيخرب الكعبه. مش كده وبس، ده للنكايه في اهلها ممكن يهدها وخلاص يفجرها يا اخي. لا ينقضها حجرا حجرا. يا ده قمة الذل بقى. ما انا بقمة الذل. ده انا هزلك بقى. هي دي هي دي. يعني مش حتى مش هعاطب ديناميت وافجرها. لا مرة واحدة وريحك. لا ده انا حجر بحجر. يعني لو فيك رجولة، لو فيك آدمية، لو فيك قوم وريني. خدت لحضرتك ازاي؟ شيء نكاية. طب حجر حجر ده يعني الناس اللي بتطوف، الناس اللي موجودة. ما خلاص بقى. المسلمين في الأقطار. بعد ما استحلوا وبعد ما ربنا سلط عليهم دول هيبقى يا أستاذ هاني أهل الأقطار والأمصار شرار الخلق. لا تقوم الساعة لا إلا على شرار الخلق. بنرجع بل يتهرجون تهرج الحمر. معايا مولانا؟ نفس الحديث. شو بقى؟ مش كده بس، ويسلبها حلياتها حتى الحلية بتاعتها والكسوة. خدت بالك؟ يجردها من كسوتها. يبقى الحلية والكسوة. مش كده بس، لازم أن نؤكد الحاجة، وذلك في آخر الزمان حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. خدت لحضرتك ازاي؟ تقول لي طيب احنا جبنا الاستحلال وجبنا الهدم، طب ليه تبقى لسه بعيده يا شيخ محمد؟ ازاي قدمناها على علامات الساعه الكبرى؟ اقول لك لان دي زي ما احنا قلنا قبل كده علامه موصوله متصله، بمعنى ان لها شق في العلامات الصغرى وشق في الكبرى. الاستحلال يكون في الصغرى، يترتب عليه في الكبرى هدم الكعبه. واصلين للنهايه ما خلاص. يعني عندي تواصل اهو. عندي تواصل. الاصل علامه من علامات الساعه الصغرى اللي هو الاستحلال. لكن ترتب على الاستحلال ايه؟ الهدم. الهدم. فاتصلت الصغرى بالكبرى وهي من جنس واحد. طب سؤال، يعني هدم الكعبه سيكون بعد المهدي والمسيح الدجال والمسيح ام طبعا بعد طبعا. بعدهم شوف حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله، وهذه لن تكون الا بعد موت المسيح عيسى ابن مريم ودفنه. يعني دي خلاص بقى احنا في النهايه. النهايه اللي هي خلاص هيوزن الستار. الله يفتح عليه. ولذلك واحد يقول لي طيب ما اجلناش هدم الكعبه ليه؟ اقول ما ينفعش. لانه متصل بعلامه من علامات الساعه الصغرى هي من جنسها. متصل. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب خلي بالك يعني هنا بس عشان المشاهد ما يرتبكش معانا، في الترتيب آه. ان الهدم سيكون بعد موت عيسى. بالضبط بالضبط. اه يعني بعد نزول عيسى. لكن ليه احنا ذكرناه الحرب العالمية الثالثة؟ آه. ليه احنا ذكرناه الوقتي؟ لانه متصل بقضية الاستحلال وهي من علامات تسع صور. استحلال بيت الحرام. مرتبط. فبما انها شيء واحد مع احترامي يعني المكان واحد جنس الآية واحدة والاستحلال حصل من المسلمين لكن ارتبط عليه اللي هو الآثر المترتب عليه اللي هو هدم الكعبة فربطنا هذه بتلك. سؤال كده دلوقتي ممكن يسأله مش أنا اللي هسأله طيب. ولا جيلي اللي هيسأله السؤال ده ممكن يسأله الأجيال الجديدة اللي طالعة الصبية اللي عندهم من 7 سنين وطالع دول يعني سبقنا بمئة سنة تقريبا تمام. ممكن دلوقتي يقول لي طفل يكون بيتفرج علينا طب يا دكتور زغبي طب لما احنا عرفنا كده وعرفنا ان زوز السويقتين ده اللي هيهدم الكعبة طب ما احنا من دلوقتي هنبقى واخدين بالنا وهنحمي الكعبة. معلش السؤال ده لو قلت لك أيوة مش انا اللي هسأله ولا جيلي انا معاك. السؤال ده الجيل الحالي دلوقتي هو اللي ممكن يسأل. خلي بالك من نقطة مهمة جدا. علم الله جل وعلا على ان الجيل هذا لن يستفيد من ذلك شيئا على الاطلاق بل سيدرس ويقرأ وقضاء الله نافذ زي ايه لا يما حذر قدر وغير كده كمان شفت لما جه بالنسبه للمشركين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ده مش كده لما تبت يرى نزلت في ابي لهب وعيش تبت يرى ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب كان يقدر يقول طب ما كسر كلام بقى محمد صلى الله عليه وسلم وبين انه مش صادق بقى بقول انني اسلمت حتى لو شويه انما لا يمكن لا يمكن وعده حق ولو علم الله خيرا في الأمة ما ابتلى بذلك خلي بالك من دي ولذلك أنا بقول للجيل أهو هذا وعد حق ودي أكبر شيء تقول سبق رسول الله عشان تعرف إن ده نبي وبيبلغ عن ملك الملوك يعني أخبرك إن الكعبة هتهدم أخبرك طب حاجات كتير اعمل اللي أنت عايز تعمله كده هتلاقيك ولا أي شيء على وبرضه هتهدم وبرضه هتهدم وبرضه هتهدم أيوة. صحيح طيب ندخل أكمل الأول بعد إذنك الأدلة يا أسامة روى أحمد وسنده عن سعد بن سمعان الخزاني قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل ما بين الركن والمقام خلاص كده دي بيعة طب وبعدين قال على طول ولن يستحل البيت إلا أهله ده البيعة هنا ملاش دعوة لأن دورها جاي فأنا مش هتعرض لها الوقت تمام ولن يستحل البيت أهله النبي اللي قال ولا مش نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي بلغنا ان لا يستحل البيت مين اهله يعني المسلمون ولن يستحل البيت الا اهله مش كده بس فاذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب سألش بقى السؤال يعني الاستحلال يعني طب كيفية الاستحلال ممكن نسأل السؤال ما انا وضحته شوف يا استاذ يعني الناس بتدخل تصلي في الحرم وتطوف طب الناس هتدخل تعمل ايه انا وصلك يعني انا بديك مثال يا استاذ انا بقولك ايه ياتي على الناس زمان يستحلون الحر اللي هو الفرض عادي خالص تمام يا عم ده زين يا عم زين ايه هذا ده مش اي حاجه بتاع الكلام ده والحرير لبس حر الرجال يا عم حرام لا مش حرام ولا حاجه الا حرام ولا خدت حضرتك ازاي كذلك فعل المعصيه في المسجد الحرام خدت حضرتك ازاي جميع انواع المعاصي في المسجد الحرام استحلاله بكل انواع من هنا تاتي الهلكه ومن هنا تاتي الهلكه من هنا خدت حضرتك ازاي واذا يوم ليه ثم ياتي الحبشه النبي اللي يقول كده فيخربونه خرابا لم يعمر يعني ما كده بعده ابدا ما خلاص بقى فعش يتعمر بعد كده ما خلاص ليه لان زي ما انت قلت شر الناس ما عادش خلاص. خلاص وبعدين خلي بالك من دي قال وهم الذين يستخرجون كنزه اللي هم مين الاحباش اللي جم مع ذي السويقتين هيستخرجوا كنز كنز الكعبه تحدث عند الامام احمد بتعليق على مشاكل الحديث المرتبط صحيح طب عايز اقفل بحديثنا الثاني عن عبد بن عمر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخربوا بالتخفيف الكعبه ذو السويقتين واحنا عرفنا ايه ذو السويقتين طيب من الحبشه ويسلبها حليتها وكمان ايه ويعريها يعني يجردها من كسوتها مش كده بس ولكني انظر اليه جينا للوصف النبي هيوصف ولكني انظر اليه اصيلع تصغير ايه اصلع يعني حتى مش اصلع اصيلع خدت بال حضرتك ازاي افيدع يعني المفاصل يا استاذ هاني مش على مكانها. لا مش على مكانها, يعني ما فيش مفصل حتى على المكان بتاعه. يعني شو مهترئ. بالضبط كده. مش كده وبس, لا. وفيدع يضرب عليها بمسحته ومعوله. الحدث عند الامام احمد خلاص كده. يعني قاعد كنايه عن الهدم حجر حجر. لانه لو استعمل مفجر لا يضمن عمره واحده, انما مسحه ومعول يبقى بيسقطها حجر حجر.